مسائل اجتهادية، نعم المسائل الاجتهادية، هل يجب على العامي سؤال العالم عن الدليل، عن دليلها يعني؟ إذا كان من الفهم للدليل سأل وإلا فلا. واضح؟ تفضل.